أعطهم. قال أنا همي كيف يكفينا هذا. أعطى الأول شريف قال الحمد لله، الثاني الثالث الرابع الخامس حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا شباب. قال فشربت حتى أصبحت أشعب باللبن يفيض عن أعضائي حتى لا أجد له مسلكا من يدخل اللبن، امتلأ. هذا هو الخلق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.